وزهتنا في المجرم سوا تذكرين وزهتنا في المجرم سوا وظهور مساقك ذات الهوى تذكرين وزهتنا في المجرم سوا تذكرين وزهتنا في المجرم سوا وظهور نساقك ذات الهوى احتضان الورد اللي قبل الندى الموجة تابع الموجة جارية طاردة تهجر تثور والصوت يزيد عنق الصدى تذكريني للعلاق في البدا احتضان الورد اللي قبل الندى الموجة تابع الموجة جارية طاردة تهجر تثور والصوت يزيد عنق الصدى تذكري الجمر الشدى كان يغرد منشدا الحال غرامنا يرددا الطيور ما اسعدا تذكري الجمر الشدى كان يغرد منشدا الحال غرامنا يرددا الطيور ما اسعدا تذكري انا لك فدا كنت هانية ومسعدة الوجنتين متوردة الوجنتين متوردة والابتسامة تساوي كون وما حوى حواسنا والمناظر ترهفا ما أمامنا يداعي بالعشب الطفا مثل رزاز فوق لي وجوهنا يلاطفا تذكري كيف كنا في غايط الصفا ردت حواسنا والمناظر ترهفا ما أمامنا يداعي بالعشب الطفا مثل رزاز فوق لي وجوهنا يلاطفا هذا الزهور ما أزرفا ديوان عديدة مصنفة خضر عنوان الوفا صفر معناها الجفا من بياض لون الشفا السلام والمعرفة هذا الزهور ما أزرفا ديوان عديدة مصنفة خضر عنوان الوفا صفر معناها الجفا البياض لون الشفا السلام والمعرفة والحمرة شوقنا المنطفى والحمرة شوقنا المنطفى نار تستعر تحرق قلوبنا في الهوى Thank you. الضحى المتعلقة كيف اختفت لا من بديتي مشرقة مثل حنين الأشجار روس المطرقة عرض عليك نشرت وصون المورقة تذكري شمس الضحى المتعلقة كيف اختفت لا من بديتي مشرقة مثل حنين الأشجار روس المطرقة عرض عليك نشرت وصون المورقة وأحلى ساعات اللقاء فتنة كانت شيقة والحديث منسقة ممرودة مفتقة وأحلى ساعات اللقاء فتنة كانت شيقة والحديث منسقة ورودة مفتقة أطير فوق متعلقة أطير فوق متعلقة جو القلوب ثمر الهوى فاب والسوى كنت فاتنا مدللة برايع مكملة من غير طلا ابتسامتك يملأ جنبات الفلا بجمال زي الزهور وسط الكلا تذكري كيف كنت فاتنا مدللة برايع مكملة من غير طلا ابتسامتك يملأ جنبات الفلا بعد جمال زي الزهور وسط الكلا هذا النسيم والجو حلا هذا العزول والبال خلا الغالية يا ست الملا في الرخاء بعد الغلا شب يا كافي البلا جبتكم ما أجملا هذا النسيم والجو حلا هذا العزول والبال خلا يا ست الملا بالرخاء بعد الغلا شد يا كافي البلا لتكم ما أجملا رحنا تتشاب للعلا رحنا تتشاب للعلا يلا سوا أبدا أملنا من طوى تذكري نزهتنا في المجرى سوا وفي الزهور نساق كاسات الهوى تذكرين وجهتنا في المجرى سوا وفي الزهور نساق كاسات الهوى